قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 25 من كتابه الأربعين النووية للإمام النووي الشافعي رحمه الله، قال عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميلة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. من أحرص الخلق على الخير بعد الأنبياء والمرسلين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركوا أمرا يقربهم إلى الله عز وجل إلا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: أي أمر لم يسأل الصحابة عليه النبي صلى الله عليه وسلم فالسؤال عنه بدعة. أي علم ما جاء به الصحابة من أصول العلم وأنت تسأل عنه فاعلم أنك تقع في البدعة، لأن الصحابة لا نظير لهم رضي الله عنهم، ما تركوا أي مسألة تقربهم إلى الله إلا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها، عن كل شيء، عن كل شيء. إذا يسكت النبي عليه الصلاة والسلام شوي، يسأل أبو هريرة رضي الله عنه أنك بعد التكبير وقبل القراءة تسكت، فماذا كنت تقول؟ يقول: قلت: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. أبدا، كل أمر يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عليه. فلذلك أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم فقراء الصحابة رضي الله عنهم، ولا شك قطعا أن هذا ليس من باب الحسد ولكن من باب إرادة اللحوق بمن يحضرونهم في الصدقات، وكذلك يريدون أن يفتح النبي صلى الله عليه وسلم لهم أبواب خير جديدة. فلذلك قالوا: يا رسول الله، للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور يعني أهل الأموال الكثيرة، فهؤلاء فضلوا علينا بأشياء، فذهبوا إيش؟ أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. ذكروا الأعمال الظاهرة: صيام، صلاة، وكذلك صدقة. لأن أجرها عظيم. إذا ابتغى الإنسان وجه الله عز وجل بهذه الصدقة فإن أجرها عظيم. ويتصدقون بفضول أموالهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ الجواب: بلى. إن هذا سؤال بصيغة النفي، يجاب عنه ببلى. إن بكل تسبيحة صدقة. يعني صور أنت اليوم لو أغنى الأغنياء، هل يوميا يصدق؟ الغني عند غناء ثري يوميا يتصدق؟ يوميا يخليه يتصدق، مش قد يتصدق، مرة مرتين ثلاثة أربعة عشر مرات مش قد. لكن إذا ملأ الفقير أوقاته بذكر الله عز وجل فقد ملأ وقته كله صدقات. ما يستطيع لا الغني ولا المتصدق أن يصل إلى هذه الرتبة، بل أغنياء الناس أحيانا ما يعرفون الصدقات بس بوقت الزكاة، وقت الزكاة يطلع فلوسات الزكاة بس. أما الصدقات بمعنى النافلة، وإذا تصدق فما يصل مثل مرتبة أهل الذكر من فقراء الصحابة. فلذلك قال: إن بكل تسبيحة صدقة. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. إذا قلت مئة كم؟ مئة صدقة. وكل تكبيرة صدقة، الله أكبر الله أكبر. وكل تحميدة صدقة، الحمد لله الحمد لله. وكل تهليلة صدقة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. تهليلة، كل تهليلة صدقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا أحب الكلام إلى الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا يضرك بأيها بدأت. هاي الكلمات الأربع، فكل واحدة إيش؟ صدقة. وهذا الذكر منهما هو واجب ومنهما هو مستحب، مثل التكبير، بل منهما هو ركن مثل تكبيرة الإحرام، الله أكبر، تكبيرة الإحرام ركن. تكبيرات الانتقال واجب، التكبير بعد الصلاة مستحب، وهكذا. فإذا الذكر منه ما هو قد يكون واجبا، أو قول لا إله إلا الله وهو الركن الأعظم من أركان الإسلام. فإذا وأمر بمعروف صدقة، دل الإنسان على خير، توضح له عبادة عقيدة معاملة، تأمر بمعروف دل على خير صدقة. بس إياك أن تدله على شيء وأنت جاهل به لا تعرفه، إنك قد تدله على الباطل لأنك تجهل الحق، فلا بد أن تكون عالما بالحق، حتى مو عالم معنى راسك بالعلم، وإنما تعلم أن هذا من الأمر بالمعروف. لأن كثير من الناس قد يأمر بشيء وبعد مدة يقول ها والله أنا أخطأت، والله المسألة تاريخ حديثها ضعيف، ها والله أنا سمعت قديما وطلعت المعلومة غير صحيحة، وهذا يتعبد الله عز وجل بكلامه. لا، إذا ما تتيقن أن هذا أمر بالمعروف فاترك، لا تأمر أحدا. ونهي عن المنكر صدقة. بعض الناس يتعجل بالإنكار، إنكار المنكر، وقد يكون هذا أصلا ليس بمنكر، لكن قد يكون مثلا اعتاد على أمر، تربى على أمر، ويعتقد أن من يفعل هذا الشيء وقع في منكر. منكر عليه، قل شنو دليلك على أنه هذا منكر؟ والله يا أخي وإحنا صغار كانوا ينهون عن هذا الشيء، هاي دليل هذا على أن هذا منكر؟ أو بعض الناس يأتي ينكر المنكر بمنكر أعظم منه، يعني على قولتهم أكو واحد قد يقتل ذبابة، يقتل ذبابة، قال اليوم مستحيل إلا اليوم أنهيش خلاص. جاءت هذه الذبابة المسكينة فوقفت على طبق بيض، طبق بيض، ها؟ قال اليوم ناهيج ناهيج، جاب لها عصا كبيرة وزنها 10 كيلو وضرب هذه الذبابة فلم يصد الذبابة وكسر جميع البيض. شو وقع بيش؟ بمنكر أعظم منه، لا الذبابة قتلها والبيضات كسرها وكل شيء ما سويها. فلذلك بعض الناس إذا جاء ينكر منكرا صغيرا يحصل على منكر عظيم لأنه أنكر هذا المنكر. مراتب الإنكار: أن تنكر المنكر فيزول كلية، منكر تجده تنكر يزول كلية. ثانيا: تنكر المنكر فيزول إلا قليلا. ثالثا: تنكر المنكر ويتساوى المصلحة والمفسدة، المصلحة والمفسدة. تنكر المنكر فيحصل منكر أعظم منه وأشد. الأولى والثانية هذه افعل، الثالثة أنت بالخيار. إذا تساوى المعروف والمنكر، نهيك عن المنكر لابد أن يكون معروفا، ما يكون نهيك عن المنكر بمنكر أعظم منه، هذا خطأ هذا. فإذا الأولى يزول المنكر، يزول إلا قليلا، هذا افعل. إذا تساوى المصالح والمفاسد فدرء المفاسد عند أهل الأصول مقدم على جلب المصالح. الثالث: إذا كان المنكر أعظم فوجب عليك تركه. فإذا لا بد من الموازنة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ونهي عن المنكر صدقة. بعدين جاءهم بعبارة جميلة قال: وفي بضع أحدكم صدقة. واستغربوا الصحابة، شلون يصير صدقة؟ يعني استغربوا، ليسوا على سبيل الإنكار ولكن فتح باب جديد. هسه فهمنا التكبير والتحميد والتهليل، كل هذا والتسبيح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي وضع أحدكم صدقة. واستغربوا، قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ استغربين، هذا باب جديد، يعني الإنسان يأتي أهله وهي شهوته ويقضي منها الوطن وله بها أجر؟ السريع جيل يقول لك: خلنا اليوم نكثر الأجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ نعم قطعا، لأنه زنا، جريمة الزنا، يرتكب جريمة الزنا أو اللواط أو الاستمناء، يعني يرتكب شيئا فاحشا. فقال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، وهذا الأجر قد يكون إتيان الزوجة، قد يكون واجبا، خاصة إذا الإنسان ما استطاع أن يعف نفسه وذهب إلى الزنا، فوجب عليه الزواج، وجب عليه قضاء الوطر مع زوجته. الثاني مستحب، وهو أن يأتي أهله، والأجر ليس مقتصرا على قضاء شهوته هو، وإنما المرأة كذلك، كما يشتهي الرجل المرأة، المرأة فطرة وخلقة تشتهي الرجل، فبهذا عفى نفسه وعفى زوجته. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فلذلك هذا الحديث فيه فتح باب للفقراء، وهو الإكثار من ذكر الله عز وجل، لأن الذكر فيه صدقات عظيمة، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإتيان الأهل. بل قال أهل الأصول: قد تنقلب المباحات عبادات. المباح حتى والله حتى النوم مالتك هذه قد تنقلب أجر، أكلك هذا قد ينقلب أجر. ليش؟ قالوا: لأن العادات تنقلب عبادات بحق الطائع. إذا أكل يتقوى على عبادة الله، نام من أجل أن يتقوى على القيام، على الصلاة، على القيام بعبادة الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.